إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيا معاشر المسلمين، جاء جبريل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. نعم أيها المسلمون، الإيمان بقضاء الله جل وعلا وقدره أصل عظيم من أصول الإيمان، كيف لا، وهو نظام التوحيد أي عماده، وهو أساس الدين. فمن آمن بقضاء الله جل وعلا وقدره استقام توحيده لربه وثبت إيمانه في قلبه. قرر هذا نبينا صلى الله عليه وسلم وأكد عليه فقال: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. رواه الترمذي. عباد الله، الدنيا دار ابتلاء، هذه حقيقتها، ولله الحكمة في ابتلاء عباده بما شاء، وكل بلاء فإنه مكتوب مسطور في اللوح المحفوظ، فقد كتب الله جل وعلا مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. بهذا أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، وإن من البلاء الذي كتبه الله جل وعلا على عباده البلاء بفقد الأنفس ووفاة الأحبة. قال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. أيها المؤمنون، للمؤمن إذا فقد عزيزا عليه شأن، وأي شأن، كيف لا، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: عجبت للمؤمن، إن الله لا يقضي للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له. رواه الإمام أحمد وابن حبان. لذا عباد الله، فإن المؤمن بقضاء الله جل وعلا وقدره ما إن تحل به المصيبة وتصله صدمة خبر من يحب إلا ويستقبلها بما يحبه ربه جل وعلا ويرضى، ويبادر إلى امتثال هدي نبيه صلى الله عليه وسلم في الضراء كما امتثل هديه في السراء. إن الله جل وعلا أيها المؤمنون هو ملاذ المؤمن وهو ملجأه إذا نزلت به المصيبة، فإنه ما إن تطرق سمعه الأخبار بموت من يحب إلى قلبه إلا ويلجأ إلى الله جل وعلا ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. وهذه والله صفة الصابرين الذين بين الله حالهم بقوله: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم، المؤمن عباد الله يعلم أنه هو وأهله وماله وولده ملك لله جل وعلا وتحت تصرفه وتدبيره، لذا فإنه يعترف بذلك عند نزول المصيبة ويقول: إنا لله، أي ملك لله جل وعلا وتحت تدبيره، وهو على يقين أن مصيره إلى الله جل وعلا ومرجعه إليه، فيعترف بهذا عند بلواه ويقول: وإنا إليه راجعون. عندها تسكن نفس المؤمن ويطمئن قلبه لثقته بوعد الله جل وعلا في قوله: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، ولثقته بوعد نبيه صلى الله عليه وسلم لمن أتى بهذا الذكر: إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. المؤمن عباد الله إذا حل به موت قريب سلى نفسه وعزاها بقول الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أي بقدره عز وجل وتدبيره. ومن يؤمن بالله يهد قلبه، أي من أصابته المصيبة فعلم أنها بقدر الله وتدبيره جازاه الله جل وعلا بهداية قلبه. كيف؟ وفقه ووفق قلبه للرضا بالمصيبة، وأعانه على التسليم التام لقضاء الله جل وعلا وحكمه، ورزقه الطمأنينة والثبات والصبر واليقين. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه عند هذه الآية: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال: هو الذي إذا أصابته مصيبة رضي بها وعرف أنها من الله. وقال تلميذه علقمة بن قيس: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. الله أكبر. نعم عباد الله، هكذا يفعل الإيمان بأهله عند الشدائد: رضا وتسليم، ثبات ويقين، صبر وثقة بالله جل وعلا. قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فلا جزع ولا اعتراض على قضاء الله، ولا نياحة ولا شك في حكم الله، بل احتساب ورجاء في الله جل وعلا وتطلع إلى ما أعده للمصاب. قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله جل وعلا: ما لعبد المؤمن جزاء إذا قبضت صفيه، أي من يحبه وتعلق قلبه به، ما لعبد المؤمن جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه، يعني صبر على فقده وطلب الأجر من الله جل وعلا في مصيبته، ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري. ومع الصبر والاحتساب يكون المؤمن قابلا لقدر الله جل وعلا غير معترض. روى الإمام أحمد من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أي العمل أفضل؟ قال: الإيمان بالله وتصديق به وجهاد في سبيله. قال الرجل: أريد أهون من ذلك يا رسول الله. قال: الصبر والسماحة. قال الرجل: أريد أهون من ذلك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تتهم الله تبارك وتعالى في شيء قضى لك به. نعم، لا تتهم الله جل وعلا في ذلك، لأن الله جل وعلا لا يقضي شيئا إلا لحكمة ورحمة بالعبد، فقضاؤه حق وحكمه صدق. قال جل وعلا: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، من مات له حبيب إلى قلبه، أو فقد عزيزا على نفسه، أو توفي له قريب من ولد أو أخ أو أب أو أم، فليعلم أن هناك من هو أحب وأعز من هؤلاء جميعا عليه أن يتذكره، فإن تذكره وتعزية النفس بموته يخفف المصيبة ويهونها. إنها عباد الله مصيبة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى هذا أرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليتذكر مصيبته بي، فإنها أعظم المصائب. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: يا أيها الناس، أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري، فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي. رواه ابن ماجه. قف أيها المصاب عند قول نبيك صلى الله عليه وسلم: فليتعز بمصيبته بي، وتذكر أفضاله صلى الله عليه وسلم عليك، فبه هدى الله جل وعلا الصراط المستقيم، وأنقذ به من الردى، وعن طريقه صلى الله عليه وسلم عرف الرب جل وعلا، وعرفت حقوق الخلق، وبسببه صلى الله عليه وسلم سلك المؤمن ما يحبه ربه ويرضى به عنه. وتذكر كم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وقعت من شرور وحصلت من فتن لا زالت تتتابع كلما بعد العهد عن زمنه صلى الله عليه وسلم. حقا إن موته صلى الله عليه وسلم أعظم المصائب. تذكر يا أيها المصاب بموت من تحب ما لك من ثواب إن صبرت، وأجر إن احتسبت. قال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وابن ماجه. وإن كان المفقود الولد الذي هو قرة العين وثمرة القلب، فأبشر بما قاله نبيك صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد الرجل يقول الله تعالى لملائكته: أقبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول الله جل وعلا: فماذا قال عبدي؟ قالوا: حمدك واسترجع. فيقول: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وعن معاوية ابن قرة رضي الله عنه عن أبيه أن رجلا كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم